الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار القاعدة 36 وجوب الاعتدال في الحكم على المخالفين واجب داد پروریتی لحکم دانا سرو کسانی که پیچوانی شرعی خواهکن قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون الأنعام نزيق مبنى ولا مال يتيم إلا بوشي ونبيك باشا بوي باشا بوي باشا بو مالكي مالين هيا سرپرشتی بکید و کاری نهینی با برجواندی خود بخیط ایشو بایان او چاکی حتی او کاتی که بالغا بید یا کشانه و پیوانه دا داد پرور بن تکلیف لهیچ نفسک نکراوا الا بگوری توانانه بید لا نكلف نفسا إلا وسعها وتواجبات ناخينا سلهيش كسك إلا أو ديك لتوانايا هيا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا كاتكشكا ستان كدات بروربا لقاها مو كسك دا أقر أو كسانا كساني كين زي كشتان بون وبهمان شوكر دوش أبي عدل به وبعهد الله أوفو او پیمانی که و داوتانه بخوا و اوی که خواهی گروه مهربان و که شرع با ایوی دانه و که پیمان تانه به دنوانی یک تری دا که پیمان تانه دا پیمانه که جب جب کن ذالکم وصاکم بهی لعلکم تذکرون او وصیتی خواهی گروه مهربانه که وصیتی کلو با ایو و ایویش لیتی بگن و لبيرتان بيت فندو آموش غاري ليور بقرن الان عام 152 شاهد آياتك دا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط وكسانيك إيمان تان هنا وكسانيك داد پرور بن لهر کاری که انجام ادن بو خوا لهر شایتی که ایدن ولا یجریمنکم شنآن قوم على الا تعدلوا رقل یبون تان لقومیک باواتان لینکا فداد پرور نبن اعدلوا هو اقرب للتقوى داد پرور بن باوان زيك ابن الأخوة نبروي تقوى نزيك بنوي الأخوة دات بروري أوان زيك لتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون المائدة آيتي أشت شایل آتگدا ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. قال شیخ الاسلام رحمه الله فإن السائرین على طريقة السلف يخطئون ولا يكفرون إلا من قامت عليه حجة الرسالة. أوانيك لسال منهج سلف الرون كاتيا كاتيكا هلا بكات في ألين كتو هليت بلام كافريناكا إلا كسانك نبيت كإقامة حجية لسر كرابت إلا من قامت عليه حجة الرسالة. ولهذا قال الشافعي رحمه الله لأن أتكلم في علم يقال لي فيه أخطأت أحب إلي من أن أتكلم في علم يقال لي فيه كفرت. أجل قصب كم لعلم يقدا يعني علمك وعندك وعلمي بيه هي ني بيه كم بيه بوت لت حالات كدوة تيدا أو خوش يسريك لايمن لو يكوا قصب كم لعلم يقدا كبيه بوت لكفرت. فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا. أهل البدع عيبان زورة ناتواويان زورة ناشرعيان زورة يكيك لعيب كانيان أو يكا يكتري كافركا. ومن ممادح أهل البدع أهل العلم من ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. أهل بدع أو حالنا أهل علم لزور تاج جي أو أنك مذح بكلين ربرنا قد جانا بالدواي خوي أو يك أهل علم يخطئون يعني يخطئون المخالف ولا يكفرون كسك مخالفة وكالة خويان أظن هلات كل دوا نعلن كافر بويت أو إيش ديالة خلقان الأهل بدع كقصيان كل دوا قصيان كفرة لأهل علم وتويانا لبرأويكا إقامة حجنا كراوة يما في نال الكافر ربما أقل إقامة حجة بكرايا أو بشمان نبوية توا بردوان بوية لسل أو قسي أمانو تو كافريت. كواتا لو شانيك أهل علم مدح أكلين لسري كبو خويانو بو مقابلش كافرين كان إلا أوانا نبيك إقامة حجان سكرابي. وسبب ذلك وكاري أوتشي أن أحدهم قد يظن ما ليس بكفر كفرة أويك لوان واقو ما نبات كأويك وكفر نية أو بكفر دانت يعني بقو ما نخوي. وقد يكون كفرا لأنه تبين له أنه تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم وسب للخالق وجاري واشي كفرة دعويك بويرون بوغا كأوقسيا بدرزانيني في غمرة صلى الله عليه وسلم ياوكو طعندان الأخوة والعياذ بالله. والآخر لم يتبين له ذلك واتزاناي كتير أو يبورو النبوة فلا يلزم إذا كان العالم بحاله يكفر إذا قاله أن يكفر من لم يعلم بحاله. وإذا كان العالم بحاله يكفر إذا قاله أن يكفر من لم يعلم بحاله. وتوزان أي كشار زايه بحالي هو حكم كفر لا بسليا كتك أو قسي كفري كردوا ووشي كوا شار زانبت بحالي أو حكم كفر لا بسليا لبري أهل علم بشي قساكا بعلم قساكا. انظر من هاج السنة برقي بيان دا برندو سادو بنجاويك. وقال وإذا عرف أصل البدع وهروها ابن تيمية فرميت رحمة خوالة به قاهاتو هركس الشارزاي هبت بأصل بدع فأصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنب ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب. قول الخوارج يعني أصل لوانا أويك أوان خل كافركا بقناه وبرباور ينوايا شتيك قناه نية أو بقناه دارت وثبت يقشني خواه. ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب وإن كانت متواترة ويكفرون من خالفه. وتخوارج بوشون أنوايا شون قرآن بكوي نك سنة أو سنتيك ظاهركي أوان والي تيأغان كبيشواني قرآن أقل أو سنة بريتيب الأحاديثك متواترش. كواتبت يقيشتني خويان خواريج أقل هاتو حديثك متواترش به أوان بريتيشواني قرآن بزانن وريناقرن ويكفرون من خالفه. هر كسي كيش بوي اوان رازي نبيت في جواني اوان بيت اوان كافري اكن ويستحلون منه بحلال شي ازان كشتني لارتداده عندهم بالاوان باكسي كي مرتدي ازان باكسي كي هلقراوي ازان ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي. فكاتك دا كبحلال نازانا كشتني كافرك أصلي جولك ينقور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هلوكو بيغمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم درباري خوارج فرميتي فوان صفتي أنوايا بردوام مسلمانا كجن شردق المسلمانا أكن يخي مسلمانا قرن وواز أهنا لا أهل أوثان لبد برسكان. ولهذا كفروا عثمان وعليا وشيعتهما بويا خوارج حكم كفر عند بس الإمام عثمان وعلي وأوانشكا شنكوتي أوانبون وكفروا أهل الصفين الطائفتين وبهمان شوا حكم كفر عند بس أهل الصفين معتزل بين إمام معاوية وإمام علي في نحو ذلك من المقالات الخبيثة كقصي أويان زور لقص بسانان وأكثرهم يكفر من خالف قوله زۆرینەی خەواریج حکمی کوفرە دەن بەسەر ئەو کەسانەی کە پێچەوانەی قسەی خەواریجیان ئەکەن، رازی نین بە قسەی خەواریج. ویسەمونە ئەنفوسەهم المؤمنین ومن خالفهم كفارا، خۆیان بە ئیماندار ناوەنێن، پێچەوانەی خۆیان بە کافر. ولا يزال حالهم كذلك حتى يومنا هذا، فنبر دوام حالي اوان وايا هرواج ابن حتى امر جوان بو ولا اوان وخل كافر كندن وخل بها وقرا ولا دين زور شيكي اسانا لا ينبنا بخوا. ويجعلون مدائن الاسلام التي لا تظهر فيها اقوالهم دار ردة أسوأ حالا من مدائن المشركين والنصارى. وهر شارك كشعار إسلامي بأشكلا تدا بلا بكرة توا أجر أوان لو شو ندا بانغواز يان نبيت رجع ندرين أوان بانغواز بكن بو وشوني خوارجي خويان ألن أو شو ينا أو دارو ردي بوش يخوان لوني لا اوان او شوية نخراب تريكا لو شارانيكا هاو باش بيدا كرقانو قاوري تداي. ولهذا يوالون اليهود والنصارى والمشركين على بعض جمهور المسلمين. بوي اوان دوستايتيان لقلجو لكو قاورو هاو باش بيدا كرقانا هيا بود جایتی که دنی هندیک لا زوری نیم سومان و علا معاداتهم و محاربتهم با دجمیان ازانن و شرین لگلاکن کما عرف من موالاتهم الكفار المشركين على جمهور المسلمين. و که اوان کلیان زان راوا دوستایتیان بو بباور رحاو باش پیدا کرکان هیا بو اوي او بباوروها و باش پیدا کرانا الزال بکن بسر مسلمان کان. ومن موالاتهم الافرنج النصارى على جمهور المسلمين، هكو موالاتيان بو غاوركان بو كوازالان بکن بسر مسلمانان. ومن موالاتهم اليهود على جمهور المسلمين، مجموع الفتاوى برجسية لابر اساساد و پنجاو شش. وأهل السنة والعلم والإيمان يعلمون الحق ويرحمون الخلق. فما للسنة وإلى أهل علم وإيمان أوان حق زانن وبالرحم بزيش المرامر بخلق. التابعون الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يبتدعون. أهل السنة أو كوا بحقيقة أهل السنة بيت بجري علم وإيماني شون بيغمر أكي وصاصر بيتعدل سناك. ومن اجتهد فأخطأ خطأ يعذره فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عذروه. هركسي اجتهاد بك هليك دبلا اجتهادك يا أو هلي أو عذر بيت بيغمر صلى الله عليه وسلم عذري دانا بيت أوانيش بعثي داني حتى بكل أبي برتاع كنا مينار بو قريش في عام صلى الله عليه وسلم كبير بوا عذرك قبول كيانا قبولي كت حكوك في نلا بسلي. وإنما يذمون من ذمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أهل السنة وعلم وإيمان ذمي أو كسانا كان كأخوات ذمي كذبه يعني بيغم الصاصل كيوشكي. وهو المفرط في طلب الحق لتركه الواجب والمعتدي المتبع لهواه بلا علم أو كأخوات ذمي كردوا يعني بيغم الصاصل ذمي كردوا صلى الله عليه وسلم أو كسيكا كم ترخميها لا شن كوتني حقا في طلب الحق توانا هي خوش عرزا بكات خوش عرزا ناك اوانی که واجب فوتینن اوانی که تعدال خویان اکن و بون به پیشوای خلق تعدال خلقش اکن شین بوچونی خویان اکون ببی اوی که علم شرعیان بیبی لفعله المحرم لبر او كدار حرامك انجام يدا فيذمون من ترك الواجب او فعل المحرم ولا يعاقبونه الا بعد اقامه الحجه عليه ذم يكن بهلاشي تظن بهليتو كاتك واجبك بفوتين يا حرام انجام دا اللهم سزاي نادا حتى وكو اقامه حجه لسنه حتى وكو بتواتي برنك كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول الإسراء ولا سيما في مسائل تنازع فيها العلماء وخفي العلم فيها على أكثر الناس كتابتي يوم مسألانيك كشيت يداهيا وشوني جوازي يداهيا لنواني زانايانا وراجح تيدا اشکرانیه لناو زوری نه خلق اوان لیوید چی ناکن سزای کس ناده مجموع الفتاوه برگی بسوحاو لا پره 238 ولا ريب ان الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة ومانی تیدانیه که هلا كدن لا في دقيق العلم لشتيك وزور وردبين بيت ورد بي بيز بوربيني بكا اگر انسان هاتو كوت هلاوا او لخوشبني خواهي هيا بو امتي بيغم صاصا وان كان ذلك في المسائل العلميه اگر هاتو شي بيت في المسائل العلمية تمس بعقيدة أقل عقيدة الشعب وبهمان شيء وأقل الشيء بيت لمعاملات بي كشتيكي الزور وردة هموكس هسي بياناكا وهمو زانايك وكو بيويست شار زايت يداني أقرهاتو اجتهادي كلو كوتا هلوا أو لخشبني خواهيه ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة جاقروانا بيت زوريني خاوان رهزكان بيوتشاكان زاناياني أمتي إسلام تياجة وإذا كان الله يغفر لمن جهل تحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل مع كونه لم يطلب العلم فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب إمكانه وأحق بأن يتقبل الله حسناته ويثيبه على اجتهاداته ولا يؤاخذه بما أخطأ تحقيقا لقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أقل خواهي رو مهربان لخوشبوني هبت بو كسيك بو كسانك كنين زاني بيت خمر حرام لبرأوي لشينك جياون كأو علميان بينا قيشتو والهمان كاتشا نقراوا بشين أودا كعلمي أوي دس بكويت كحرام أو عذريه کسی که زنایی که بررسیش، آوانی توانی بیتی هولی داره، اجتهادی کرده و باشن علم گرایه ئەوەندەی کە ئەو دەستی کەوتی بێت لە ڕۆژگاری خۆیدا لەو شوێنەی ئەو تێدا ئەژی هەوڵەکەیشی و مەبەسەکەیشی ئەوە بووە کە شوێن پیاغەمەر بکەی ساسەڵم بە گوێرەی توانە و عیلمی دوای ئەوە کەوتە هەڵەوە بێگومان ئەمە شایستەترە بەوەی کە خۆی گەورە میهرەبان چاکەکانی لێوەر بگرێت و پاداشیشی بداتەوە لەسەر ماندووبوونەکەی ئەگەر هەڵەش بێت و سزایشی نادا لەسەر هەڵەکەی إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد رواه البخاري وتقرأت حاكمك اجتهادي كرت تأتيك وشاء هولي دا برسياري كرخي نويها بو دوئي وبريارك أدا بتيقيشني خوي ئەگەر هاتوو پێکای دوو پاداشی پاداشی لەسەر ماندووبوون پاداشی لەسەر ئەوەی کە حەقی پێکاوە ئەگەر هاتوو بە هەمان شێوە کەسێکی تر هەولی داوە دوای ئەوە کەوتە هەڵەوە پاداشێکی هەر هەیە لەسەر چی لەسەر ماندووبوونەکەی ئەی هەڵەکەی هەڵەکەی مەغفور لەهو خالی خۆشە بێت نەک تەنە ئەوانەی کە نەیزانێ بێ کە خەمر حەرام وەکو ئەگەر نوێژیشی نەکردم ڕۆژووشی نەگرتم یان نوێژی کردۆ بە جەنابەتەوە نەیزانیوە کە ئەوە حەرامە کۆتێرە دەکا تەحریمی خەمر لیمەن جەهیلە تەحریم الخەمری ئەوە وکو نمون هێناویتەوە نەک تەنە هەر ئەوە بێ مادام لكوني نشأ بأرض جهل بأرض جهل كتنا خمرة لا كواتو عذري يا بوتا أو كاتي كوابي يا قاتو زانايك بها مان شيوا أهل اجتهاد بيت هلاي كد بيت لسر هلاكي خوا يورس زينادا وتحقيق قولي خوا ك فيري كردوين پارانەوە من لە خواوە بێ ڕەبەنا لا تؤاخذنا ئن نەسینا ئەو ئەخطأنا کاتێکە پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلەیهی وعەلا ئالی وسەلەم ئەمایەتەی خوێندەوە خوای گەورە میهرەبان فەرمی قەد فەعەلتو واتە سزاتان نادەم لەسەر لە بیرچوونەوە یان بە هەڵە صحاب رزای خوان لبه كتك آياتي دو آياتي كتائي بقرا هتا خواروا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأعطانا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا هاتي بيش أو ك لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله أو آياتك هات أخواروا صحابة رضي الله عنهم بيت وتيان أي بيغم صلى الله عليه وسلم آياتها توت أخوار إيما ناتوان جيب جيبك فرمي شيء فرمي أوي وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله أقل نفسي خوتانا أشتيك هبي بس أنا نفسي خزان نابد يان أشكرابيت لسر أخوة محاسبت عنك تعم قرصة ئێما ئەتوانین ئاشکرای نەکەین بەڵام گومانێ دروستە بێ وەسوەسێ دێ بە دڵە وەلکە توانە ئێمە فرێتانەوێت وەکو ئومەتانی پێشوو بکەن بیبیستن و عەسیان بکەن دوای و خوای گورم ربان آیتی نادا خواه لآیتا کانا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. البقرة هذه دوسادو هشتاو شش وهلا مجموع بيشو مجموع الفتاوى برجي بيستو حولها بري دوسادو سيو هشت زاوية كواجبة دات باروريتي لحكم دان بس المخالفة كاوش يكي كلا تايبة منديكاني منهجي سلفي صالح وإمام أحمد رحمة إخوائي لبي نكاتيك لا عندي الشوين يا حكمي دا وبسر جهمي كان كفرميتي أو أنا كافر وهل الشوين دي الشوين ترى حكمي كفرنا دا بسر يعني زاني رحمة إخوائي لبي فرميانا ويك إمام أحمد حكم كفر دا وبسريانا أو أنا بون كإقامة حجيك دون أو أنا شك حكمي كفر ندا وبسريانا أو أنا ك إقامة حجينك دون هو الجمل بيني هردو أو بوشوناني إمام أحمد رحمة إخوائي لبيت سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.